للإبداع فتحوا قلوبهم وبدأوا مشوارهم بكل شغف وإصرار. صديقنا الكتاب ودليلنا المحبة، مشيوا مع بعض إيد بإيد ليرسخوا ثقافة القراءة ويساهموا ببناء جيل يرتقي بفكره كما يليق بأبناء سوريا. ملتقى اقرأ معنا اللي انطلق من 3 سنوات ولليوم مستمر بنفس الحماس والإرادة وعم يتوسع بنشاطاته أكثر وأكثر. رح نحكي أكثر عن ملتقى اقرأ معنا مع الآنسة ملاذ الشيخ، عضو مؤسس ومسؤول بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك يا رب. ملتقى اقرأ معنا توجهتوا لفئات عمرية متنوعة من الأطفال والشباب والكبار أيضا من بداية انطلاقتكم لليوم. قبل ما نحكي قديش حققتوا إنجازات وقدرتوا توصلوا لشرائح بمحافظة طرطوس، لشرائح واسعة بمحافظة طرطوس، خلينا نحكي عن انطلاقتكم بال 2019. شو خطتكم القادمة؟ هلا عسنة 2019 حتكون معظم اهتماماتنا ونشاطاتنا حول الأطفال واليافعين. بعد فترة قليلة يعني حوالي أسبوع هنطلق ماراثون القراءة للأطفال للشريحة العمرية بين العمر 9 سنوات و13 سنة. حيتم إطلاق الماراثون لمدة شهرين، يتم إعلان النتيجة بعد شهرين، حيكون في عنا 3 فائزين. طبعا بهدف أكيد تشجيع الأطفال على القراءة. كنا نحن سابقا نقوم بنشاطات متنوعة على الأطفال بمجال القراءة، ولكن هالمرة لأول مرة نحن نطلق ماراثون القراءة للأطفال. أيضا حنتوجه لليافعين أيضا من 2019. حيكون في عنا ورشة لمدة 8 شهور مع الشباب اليافع لحوالي 25 أو 30 شاب وصبية. طبعا الهدف منها تطوير مهارات وقدرات الشباب بين قوسين، يعني تحت عنوان رحلة قيم حتكون ل8 شهور. بالآخر حتأهل شبابنا يعني يكون عندهم القدرة على الدخول بالمجتمع والتفاعل وخلق مبادرات. أيضا هني بالأخير حيكون عندهم القدرة لإطلاق مبادرة هني بيختاروها بنفسها بطريقتهم. تكون هاي المبادرة تصب بأهداف ملتقى أقرأ معنا، وأيضا حنكون جنبهم لخلق مبادرات أخرى مجتمعية. حلو كتير، يعني رحلة قيام توحي لكل مين عم يسمع الكلمة للمرة الأولى وكأنه بدهم ينهضوا بفكرهم، هدول اليافعين وحتى هدول الأطفال. شيء كتير مهم الشيء اللي عم تعملوه إنه عم تجهزون ليكونوا قادرين لهي الخطوة. لكن خلينا نرجع شوي للأطفال، يعني الماراثون خلال شهرين رح يكونوا قدروا بالشهرين كأطفال إنهم بدهم متابعة أكيد إن كان من الأهل أو متابعة منكم. مضمون القراءات يعني هنن هل تقتصر على قصص الأطفال أم إنه كيف؟ هلأ نحن حاليا بطور اختيار العناوين. مبدئيا الفكرة هي طرح عدد من الروايات، قد تكون 5 روايات حنقوم باختيارها. طبعا الروايات حتكون بتناسب هيدي الفئة العمرية اللي بين 9 و13 سنة. ما ضروري تكون روايات للأطفال حصرا، ممكن نختار لهم شيء فكري، ممكن تكون روايات عالمية للكبار ولكن هي مخصصة يعني كيف بدنا نقول مهيئة بأسلوب وطريقة تناسب فئة عمرية. حاليا نحن في بحث عن هيدي العناوين، قريبا ان شاء الله. حلو، لحتى تقدروا تختاروا العناوين المناسبة. يعني اليوم حتى قصص الأطفال قد تتضمن قواعد للتربية، يعني هي من حيث لا يدري الطفل. صحيح. بيكون قرأ شيء هو فيه قواعد بتفيده بحياته. طيب خلينا نسأل، يعني كتير حلو حمستينا فعلا. هون بيجي دور على الأهل، يمكن أنتوا هي أحد الأمور اللي عم تحاولوا تسعوا لأنه توصلوا للأهل حتى يعززوا وينموا حب طالعة عند الطفل. يعني هون كيف عم تقدروا تتواصلوا مع الأهل؟ هلأ بدي أقول أنه نحن من حوالي 2 سنين طبعاً قد بلشنا بنشاطات الأطفال. كنا نعمل خلال الصيف نشاطات لمدة 3 شهور متتابعة مع الأطفال بمجال القراءة أو السينما أو تطوير مهارات. وخلال الفصل أو السنة الدراسية كنا نعمل نشاطات قد تكون قليلة، ولكن إحنا ما نوقف متابعة مع الأطفال. دائما كنا نرافقهم حتى نكون معهم، نرافقهم على مكتبة المركز الثقافي، نقوم نحن ياهم بنشاطات مو بس عنا بالمقر، نكون معهم دائما. هلأ هيدا الماراثون تحديدا نحن حنكون بعاد وحنعطي المسؤولية إلهم وللأهل. حلو. يعني نحن لفترة زمنية 2 سنين نحن كتير كنا قريبين منهم، بدنا ياهم هني هلأ دورهم هني هلأ بالبيت. حتى توقيت اختيارنا خلال السنة الدراسية كنا مصرين انه الدراسة لا تعيق القراءة، أو للدراسة لحال والقراءة لحال. قادر الطفل يخلق ساعة من الزمن كل يوم إنه يقرأ فيها، فكان هذا الهدف من ماراثون القراءة. كمان نخليه هو بالبيت تكون عنده القراءة مثل عادي يومية، مثل الدراسة، مثل الغذاء، مثل أي شيء تاني. فإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب من هذا تماما، الماراثون. حلو كتير. يعني هو مجرد ما دخل معلومة لعقله كل يوم، لو معلومة صغيرة. يعني شوفي، لما نحن أحيانا بنقول كتاب 500 صفحة أنا ما بقدر ألحق، لكن إذا أنا ما بقرأ بالمرة وبدأت خططت أني أنا بيومي أقرأ صفحة، ربما اليوم صفحة وبكرة صفحة وبعد 10 أيام صفحة صفحة، بوصل لوقت بلاقي حالي أنا عم بنجز أكثر، عم صير عندي استيعاب لأني أقرأ صفحات أكثر، صحيح وبالتالي استفيد أكثر واكتسب صحيح معلومات طبعا أكثر. طبعا قبل ما نكمل أكثر مسابقات أخرى ونشاطات أخرى، رح نروح سوا لفاصل صغير. كل القصايد من حلا عينيك، من دفا ايديك، كتبتن وهلتن. هودي القصايد مش حكي يا روحي، هو بك القصايد، هو لك كل القصايد من حلا عينيك، من دفا ايديك، كتبتن وهلتن. هودي القصايد مش حكي يا روحي، هو بك القصايد، هو لك متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن نشاطات ومبادرات ملتقى اقرأ معنا، ورح نعرف منك أكثر ملاذ. يعني اليوم عم بتحضروا لمسابقة القارئ الأفضل أو القارئ الأول، أو بالأحرى بالتعاون معكم. خلينا نوضح للمستمعين، هي هالمسابقة مسابقة القارئ الأول بالأساس فكرة مين وشو دوركم فيها؟ هلا احنا السنة الماضية بال 2018 أطلقنا مسابقة القارئ الجامعي الأفضل في جامعة طرطوس بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع طرطوس. طبعا الماراثون حقق نجاح كبير، قدرنا نوصل لشريحة من الشباب كبيرة، وما زالت هالشريحة بتتابعنا وعلى تفاعل كبير معنا. طبعا وزارة الثقافة أطلقت نهاية العام 2018 مسابقة القارئ الأول. هلا نحن كنا متعاونين بالإعلان لهذه المسابقة للوصول لشريحة كبرى من الشباب. طبعا في اختلاف ما بين مسابقتنا نحن السنة الماضية ومسابقة وزارة الثقافة. مسابقة وزارة الثقافة هي بتعتمد على قارئ شهري، القارئ الأول شهريا يعني بيقدموا ملخصات عن عدد الكتب اللي قرأوها خلال الشهر لمديرية الثقافة، وحصرا تكون الكتب المستعارة من مكتبة المركز الثقافي. إذا في توجهات معينة، يعني إن كان كاختيار للكتب أو أفكار محددة، ما في يعني شروط عن الكتب اللي حيتم قراءتها، إنما الخيار مفتوح أمام الجميع. بيتم كل شهر اختيار القارئ الأول من بيقدم أفضل ملخصات عن الكتب القراءة خلال الشهر. طبعا هي على مستوى كل المحافظات السورية. بنهاية العام بيتم اختيار القارئ الأول على مستوى القطر. حلو كتير، إن شاء الله يكون لطرطوس حصة ونصيب، وهذا الأمر اللي تعودناه. يعني ما بس اليوم نحن متفائلين بهاي المبادرات الشبابية، لكن بكل المجالات طرطوس فيها فعلا جيل واعي، جيل جيل مسؤول وقادر فعلا ومبدع أيضا. خلينا نحكي أكثر بفكرة، إذن هون نحن بنفهم أنه قارئ الجامعة الأفضل هي تجربة كانت ناجحة بامتياز، لهيك هي بحاجة تتكرر مرة أخرى وأخرى، بالإضافة لممكن تعديلات ممكن أنتوا تقترحوها لاحقا. طيب خلينا نحكي اليوم في شيء عم بتحضروه لل 2019، طبعا في تكتم وهو كأنه كمفاجأة لمحافظة طرطوس وأبناء هاي المحافظة الرائعة. أكيد ما حتخبرينا كتير تفاصيل هيك فهمت منك تحت الهواء، لكن هيك لو خبرنا المستمعين شوي لشو عم نحضر. هلا طبعا المعروف أي مجتمع أو أي بلد يقاس تقدم الحضارة، حكينا طبعا الكتاب أو الموسيقى دائما هي تعتبر المقياس أو المعيار الأول لتقدم أي مجتمع. نحن عم نسعى لتكون طرطوس بال 2019 تنتقل نقلة نوعية وحضارية بهذا المجال خاصة عن طريق الكتاب، فنحن عم نسعى لمشروع بال 2019 إن شاء الله نحن هلأ بالتحضير إله. طبعا بتكتم على تفاصيله نوعا ما لأنه يعني لسه ما بلشنا التنفيذ، الخطة جاهزة إن شاء الله بعد فترة ممكن يبقى التنفيذ والتطبيق على الأرض، بس بنوعدكم إنه إن شاء الله بيوم الكتاب العالمي ممكن المفاجأة تبصر النور بطرطوس ويكون نقل نوعية صدقا لمحافظة طرطوس. حلو، يعني إذا أنت حريصة كتير إنه ما تعطينا ولا معلومة، هذا الشيء بيحمسنا. نحن دائما متعودين على مبادراتكم الرائعة، فأكيد حتكون شيء مميز ومهم. إذا أنتم متوجهين لكل الفئات العمرية أو حتى الشرائح بهي المبادرة. صحيح، هلا هيدي المبادرة القادمة حتكون لكل الشرائح العمرية، أطفال يافعين كبار، حتقدم رؤية جديدة أو أسلوب جديد للقراءة بطرطوس، حنوصل للناس بطريقة جديدة، فما بعرف إن شاء الله بنتمنى الخير والتوفيق ويكون في تقبل مجتمعي إن شاء الله يا رب. خلينا كمان نروح أكثر ونتوسع بالحديث. هون أنا بدي أرجع أتذكر المبادرات اللي قمتوا فيها بثلاث سنوات، في شيء طورتوا، في شيء بقي على حاله، ما في شيء التغى بفتكر، إن كان مبادرة مرآة أو مناقشة الكتاب الشهرية أو مبادرة همسات شبابية وغيرها، وحتى السينما وورشات العمل لبناء القدرات. خلينا نفوت أكثر بهي التفاصيل ونعرف شو الشيء اللي بقي على حاله، شو طورنا، شو قدرنا، لوين قدرنا نوصل بهيدي الأفكار. هلا طبعا نحن نشاطنا الأساسي اللي هو الشهري نشاط نقاش الكتاب، طبعا هو مستمر لم يتوقف أي شهر أبدا، حتى الآن تقريبا صرنا مناقشين حوالي 30 كتاب، واليوم ناقشنا كتاب أو رواية زوربا. طبعا عندنا نشاطات السينما، أيضا السينما ما ممكن تتوقف، لأنه كمان نحن الحلو بنشاط السينما لما بنحضر فيلم يتم النقاش بعده كنقاش أي كتاب. أيضا عندنا المرآة اللي هي عبارة عن المرآة هي اللي هي عبارة عن ندوات حوارية، أيضا نحن مستمرين فيها. بحب نوه لموضوع أنه خاصة كمان بالنسبة لدعم الشباب واليافعين، نحن كتير حريصين أيضا على الإضاءة على مواهب شاب عندنا. فاليوم كان بلقاء نقاش رواية زوربا استضفنا الشابة واليافعة السورية نينار دلا، رافقت معنا الجلسة بنشاط موسيقي كان مستمد أو مستوحى من رواية زوربا، هو عزف مقطوعة زوربا مع غناء، فكانت حلو. جدا موفقة، متمنى للتوفيق دائما لنينار. أكيد نينار رائدة على مستوى القطر، وأيضا كان لها مشاركة بذا فويس كيدز، وفعلا هيدي البنوتة لما لقبوها بفراشة فعلا هي كالفراشة بتحسيها على المسرح. صحيح. لما تغني وتعزف. الشيء اللي تطور معنا هو مبادرة همسات شبابية اللي كانت موجهة لليافعين، هي تطورت من خلال أنه قمنا باتفاقية وتعاقد مع جمعية فضاء بخلال قيام بورشة يلي حكينا عنها، يلي هي رحلة قيام لمدة 8 شهور لمجموعة صبايا وشباب يافعين، وقلنا بالأخير حيطلعوا بمبادرة، هن يخلقوا مبادرة وينفذوها على الأرض. أيضا مستمرين بالنسبة للأطفال يلي هو حاليا أو خلال فترة قصيرة حنطلق ماراثون القراءة للأطفال، وطبعا مبادراتنا الأخرى نحن كل فترة يعني دائما منحضر لمبادرة أنه نوجهها للمجتمع، يعني دائما فكركم متجدد. دائما تماما. ايه فحاليا هيدي هي يعني فكرة حول معظم نشاطاتنا. خلينا نروح سوا لفاصل صغير وبعدها متابعين. متابعين معكم مستمعينا ومع ملاذ اللي راح تخبرنا اكثر عن مبادرات ملتقى اقرا معنا. هون انا راح اروح معك لمكتبه اقرا معنا. من البدايه كانت هيدي المكتبه بجهودكم الشخصيه وتوسعت او بالاحرى زاد عدد الكتب المنوعه اللي بتهم جميع الاشخاص، يعني شو ما كانت اهتماماتهم، غير مقتصره على الادب فقط او الفن فقط او اي مجال اخر. خبرينا شو مصير هيدي المكتبه، يعني وين صرنا اليوم باقرا معنا؟ هلا مكتبة اقرأ معنا هي موجودة بمقر نشاطنا طبعا بنادي الثقافة والفنون التابع لنقابة المحامين. المكتبة حاليا صار فيها تقريبا اكثر من 1300 كتاب. طبعا هي قد ايه كانت كبداية؟ كبداية كنا شي 100 كتاب. حلو. حاليا طبعا المكتبة مو بس نحن حريصين فقط تكون بمكان واحد، لا، نحن أطلقنا كمان من سنتين مبادرة الكتاب المسافر، إنه نحن الكتب لازم تكون متواجدة بأي مكان، المجتمع لازم المجتمع يتعود على وجود الكتاب بأي مكان عام. فنحن حاليا كتبنا موجودة بمكتبتنا بنادي الثقافة والفنون، أيضا موجودة بمقهيين بالسوق حط طبعا اللي بيحب يقرأ هو قاعد. حلو. والحلو إنه نحن المكتبات اللي وضعينا بالمقاهي بالسوق كل فترة عم يجي طلب انه بدنا نجددهم، لانه عم يصير اقبال من الشباب، في رواد عم يرجعوا اكثر من الطلاب الجامعيين. حلو كتير. طيب نحن هون بدنا نعرف يعني مساهمة المجتمع بطرطوس معكم او ان كان الجهات معينة دعمكم ورفضكم بالكتب كيف كان يتم؟ هلا صراحة نحن مكتبتنا معظمها هي هدايا، هي هدايا من حتى من أشخاص نحن ما بنعرفهم شخصيا، وهذا كان الشيء الداعم والحافز الكبير كتير. صدقا في أشخاص يبعثوا كتب ونحن ما بنعرفهم، ولكن إيمانا بالفكرة وبناء على ثقة تم رفضنا بعديد من الكتب، حتى نحن كأشخاص يعني كفريق وأعضاء بالملتقى دائما يتم رفض المكتبة بكتب جديدة، دائما حريصين انه تكون متنوعة بعدة مجالات. حلو كتير. مبادرة دوفا شغف عن شو كانت بتحكي؟ دوفا شغف هي كانت اصبوحة شعرية موسيقية. كان الهدف منها هي تسليط الضوء على شباب رائدين بمجال الشعر والموسيقى خاصة في جامعة طرطوس، كان لهم بصمة فعلا، كانوا متميزين جدا جدا، فكان لازم لسه نعرف المجتمع أكثر عليهم ونعرفهم ونشجعهم وأيضا بطريقة مختلفة، يعني نبعد شوي عن الإطار التقليدي للأمسيات بالمراكز الثقافية أو هيك. فكانت هي قائمة على أصبوحة شعر وموسيقى، بعدها تم حوار ما بين الشباب وما بين الحضور، فكانت فعالية رائعة. تمام. يعني أنتوا عملكم بإقرأ معنا مقتصر ومبادراتكم على القراءة فقط، إنما أيضا مسرح وموسيقى، وكان الحلو بعملكم الاستفادة من هيدي المواهب الشابة أو تسليط الضوء عليها، وبنفس الوقت كان في استضافات لأشخاص من خارج المحافظة أيضا. طبعا هلأ نحن كمان استضفنا كتاب من خارج المحافظة، مثل استضفنا الأستاذ نبيل سليمان، معروف وكاتب وناقد على مستوى الوطن العربي. أيضا حتى أنه استضفنا مترجمين، يعني كان الشيء الحلو أنه في عنا روايات وكتب عالمية مترجمة، المترجمين هني كتاب سوريين، فهني إنهم حق علينا كبير كتير أنه نتعرف عليهم ونتحاور معهم ونعرف المجتمع أكثر عليهم. فمنحاول قدر الإمكان، وهي كمان خططنا بال 2019 إنه نسلط الضوء على أكبر عدد ممكن من الكتاب والمترجمين السوريين. حلو. طيب نحن إذا كمان بدنا نحكي عن إقرأ معنا، اللي قدر يعمل جولات يعني فينا نقول التواصل مع كل المعالم الإرث الحضاري السوري بمحافظة طرطوس، كان لكم جولات لطرطوس القديمة وغيرها حتى تتعرفوا، وكان فريقكم إضافي يمكن لضيوف معكم أو شيء، كيف كانت هيدي الجولات؟ للصراحة هلا نحن قمنا بهيدي الجولة تحديدا، ونحن إن شاء الله أنه كمان ممكن نخطط لجولات أخرى. أكيد السياحة أو التراث، التراث بأشكاله، هيدا واجب أنه نحن نتعرف ونعرف عليه. فقمنا بجولة على طرطوس القديمة، كانت بقيادة الدكتور محمد حش صالح، طبعا مشكور، كنا حوالي 40 أو 50 شخص، وكنا كتير حريصين أن يكون متواجد معنا عدد من الشباب. أكيد تحية للدكتور محمد، يعني هو من قامات المحافظة، صحيح، وشخص صحيح يعشق مدينته، وبالمقابل يعني على كل الأصعدة إن كان صداقته بالبحر أو صداقته مع كل حجرة بحجار طرطوس القديمة، تجربته غنية فعلا وتستحق الذكر. بالنسبة ل يعني هيدي المبادرات بالجملة شيء رائع جدا. خلينا نحكي فكرة، تجاربكم السابقة أكيد كان فيها صعوبات وتحديات، هل اليوم قادرين تتلافوا هالأمر أم مستعدين مسبقا لكافة الصعوبات اللي ممكن تواجه عملكم؟ هلا أكيد تعرضنا، واجهتنا صعوبات خاصة بالبداية، بعتبر بالسنة الأولى كان في بعض التحديات اللي قدرنا نتجاوزها بالسنتين السابقتين. طبعا عملنا أكيد بيواجهوا صعوبات، مسبقا عم نحاول نستكشف هاي الصعوبات ونوضع عدة مثل ما بيقولوا رؤى جديدة. أكيد هلأ نحن كنا كان عندنا مشكلة بإمكانية الوصول لشرائح مجتمعية أكبر، خاصة الشباب، بنعتبر أنه بسنة 2018 حققناها وبقوة. أيضا كان عندنا مشكلة بالمكان اللي نقوم فيه بلقاءاتنا، صار لنا تقريبا مقر من حوالي سنتين، وهذا ساعدنا جدا في بعض الإمكانيات والدعم يعني نحن ما زلنا بحاجة له، ولكن نحن كفريق طبعا نحن عملنا تطوعي بحت، ولكن نحن كفريق وكأشخاص مقربين لنا عم نحاول قدر الإمكان ندعم نشاطاتنا، والحمد لله يعني عم نقدم جهود على قدر المستطاع، وإن شاء الله قادرين على مواجهة التحديات. ذكرتي أنه متوجهين للأطفال وبهمة عالية، يعني إذا حبينا نعرف كرصد من خلال تجربتكم، قديش قدرتوا فعلا تساهموا بخلق رؤية جديدة لإعادة توجيه ولفت الأنظار لأهمية هالفئة العمرية، كان من ناحية الاهتمام أكثر بمواهب الأطفال أو توجيه الطفل للمطالعة؟ هلا هو كان في صعوبة، يعني حتى الأهل يعني لاقونا مثل التجؤوا لنا بهذا الخصوص. نحن توجهنا الأطفال بالقراءة، ما توجهنا بنشاطات قراءة يعني بحت، إنما كانت نشاطاتنا منوعة، الطفل أيضا بحاجة لمتعة أو نشاطات ترفيهية مرافقة، يعني توجيه اهتماماته بدل الإنترنت اللي اليوم فايت على بيوتنا بطريقة قوية كتير بدون أي رادع. تماما. فنحن حاولنا أنه يعني أنه نوجهه لعالم القراءة ولكن بنشاطات مرافقة، فقدرنا أنه من خلال نشاطاتنا تكون القراءة مرافقة لشيء ترفيه، هذا الشيء شجع الطفل مع الوقت ليكون القراءة جزء من عالمه. نعتبر أنه عالم الأطفال ما زال بده كثير من الشغل، لأنه ما زلنا نحن بعتبر عقدي نوعا ما هو أنه إذا في دراسة فالطفل ما حيكون قادر يجمع ما بين الدراسة والقراءة، هذا الشيء بدنا نحاول نكسره كتفكير بمجتمعنا. أيضا نحن طبعا مثل ما قلتين نحن عالم الإنترنت يلي هو قادر أيضا يستفيد منه، ولكن أنه يتوجه بالطريقة الصح، بدنا شوي أنه نحاول نبعد عنه عن طريق القراءة، ويكون الكتاب هو جزء من يومه، فما نحاول قدر الإمكان. حلو كتير هذا الكلام. خليني أسألك بختام حديثنا، قديش اليوم كل فرد بفريق اقرأ معنا استفاد على المستوى الشخصي من بعد تجاربكم وتفاعلكم مع الجميع، يمكن حتى تجربتكم مع الأطفال أضافت لكم شيء؟ هلا نحن من كأشخاص من قبل 3 سنين نختلف كثير عن عن عننا كفريق حاليا. اولا نحن اجتهدنا على نفسنا جدا، كان في اجتهاد شخصي كبير كثير. نحن قمنا بورشات وبورشات تدريبيه لثقل مهاراتنا بمجالات متعدده، ان كان بالتعامل مع الاطفال او ب ب بمهارات تخص التواصل. حتى ايضا قمنا بورشات بمجال الاداره. طبعا اكيد نحن مختلفين عما قبل تماما. عالم الاطفال انا بالنسبه لي شخصيا ما كنت متعامله معهم سابقا، لمطرح حسيت انه انا بدي ضفرهم، فهني اضافوا لي كثير. يعني عالم الاطفال هو عالم غني، عالم ممتع. حتى في شيء بشخصيتك باسلوبك بيلامس الطفله اللي جواتك، تحسي في شيء بيلامسك بوجدانك بشعورك. فأكيد كتير تغيرنا، وصدقا بمحل حاولنا نضيف هني كمان كتير أضافوا لنا. فنتمنى نكون عن جد أضفنا الشيء المناسب. حلو كتير، يعني بيصير الواحد أكثر عفوية لما يصادق الطفل، ونحن بحاجة كل حدا فينا حتى بحياتنا اليومية. شو حلو نكون مع هيدا الطفل، نخصص وقت صغير رح نلمس كتير إشياء ونتعلم إشياء من هيدا الطفل، لأنه حيلامس الطفل اللي جواتنا اللي بعده ما كبر. يعني قد ما كبرنا وأخذتنا الحياة بتحسي في جزء فينا بيحب يكون طفل. صحيح 100%. أكيد نحن بالقراءة والموسيقى والفن نرتقي ونقدر نخاطب أي شعب وأي ثقافة وأي لغة. نحن كتير فخورين بشباب اقرأ معنا. خلينا نقول شباب علما أنه في بعض الأشخاص اللي هن أكبر بالعمر، إنما روحهم شباب دليل وجودهم معكم بكافة المبادرات على مستوى محافظة طرطوس، إن كان المديني أو حتى بالأرياف، ومحاولتكم للذهاب للريف. نحن نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى مبادرتكم القادمة اللي خبيتيها مفاجأة للمستمعين تكون فعلا على قدر الشيء اللي انتم مخبيين ليا. نتمنى لكم التوفيق. اكيد الانسة ملاذ الشيخ، عضو مؤسس ومسؤول بملتقى اقرأ معنا، شكرا لك. شكرا كيري بكرابة. يا كل العمر لا تقسى وكل البين لا تنسى، اموت بلا كل العمر لا تكسر.